لهم ناقرة جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. آمنت بالله صدق الله مولاي العظيم.